صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طاد عز، وأعاديه مثل سيل البطاحي. ثم لما نال الظما منه الشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاحي، فهو العرش للثرى وادلهمت برماد المصاب منها النواحي. حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، لهف قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجن فصاحي. يا منار الضلال والليل داج وظلال الرميض، واليوم ضاحي كنت لي يوم كنت كهفا منيعا سجسج الظل خافقا أرواحي. ترى القوم إذ عليك مررنا منعونا عن البكاء والنياحي، ثم وجهت وجهها نحو المدينة ونادت السلام عليك يا فاطمة الزهراء، أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا، أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا، فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا، أفاطم لا وخلت الحسين مجدة وقد مات عطشانا بشاط فرات، قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين تراب تصهر الشمس خده أفاطم لا يوما تقومين عنده إذا للطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجن ويلي ويلي لو حاضر يا حسين يمك يمك يمك أنا نشان بفادي لضمك لضمك واستروحك يا ابني يا ابني والشم ولا يضيع يا ابن اليوم دمك ولي لو انحاضر يا ولدي لو انحاضر يا ولدي كنت انشر الشيب وقوم العزا واطر للجيب للجيب بناتك مشوا للشاي يا للشام تغرب وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإسلامي مجتمع يتمثل ويتميز عن غيره من المجتمعات بأنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. المجتمع الذي يريده الإسلام أو الذي ينشده الإسلام هو مجتمع التآزر والتعاطف والتلاحم، المجتمع القوي الذي كان مرهوب الجانب وكان خفاق اللواء وكانت رايته ترفرف على جميع مدن وبقاع العالم. المجتمع الإسلامي الذي كان يمتلك أعظم عقيدة وأعظم مبادئ وأعظم شريعة، الشريعة التي تحدثت عن أمور وعن جهات غيبية لم تتحدث عنها شريعة أخرى، تحدثت عن الله، عن وجوده، عن صفاته، عن أفعاله، تحدثت عن النبوة، عن الحاجة إلى الرسالة، عن الحاجة إلى التكليف، عن الأنبياء، عن قصصهم، عن جهادهم، عن تضحياتهم، عن نضالهم، تحدثت عن المعاد، عن نعيمه وعن جحيمه، وعن الصراط والميزان والحساب والبعث. هذه الشريعة التي ختمت بها الشرائع في قوانينها ودساتيرها ونظمها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ف فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المجتمع الإسلامي كما ازدهر بشريعته ونضج مبادئه وسعة مبادئه، كذلك بأخلاقه، بسمو أخلاقه، بانشداد أفراده بعضهم إلى البعض الآخر، الذين تحدث عنهم الإسلام في قوله وتحدث عنهم القرآن في قوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، الذين عبر عنهم القرآن قال إنما المؤمنون إخوة، وكانوا فعلا إخوة وأكثر من إخوة في شدة علاقتهم وفي وثاقة ارتباطهم. كانوا مجسدين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا المجتمع الإسلامي بنظرة خاصة كان بهذه الحيثية وبهذه المكانة، والمجتمع بصورة عامة سواء كان مجتمعا إسلاميا أم كان غيره، المجتمع بصورة عامة طبعا كيانه وقوامه بالفرد، المجتمع يتكون من أفراد، فالفرد هو لبنة المجتمع وهو غرسة المجتمع وهو كيان المجتمع. إذا صلح الفرد وسعد الفرد المجتمع كان سعيدا، المجتمع انبثت فيه دواعي الخير والطمأنينة والراحة والرخاء. أما إذا شقي الفرد وتعالى وتمرد وعصى وانحرف فنتيجته شقاء المجتمع، نتيجته اضطراب المجتمع، نتيجته قلق المجتمع، انهيار المجتمع. فالمجتمع متقوم بالفرد، إذا لابد لنا أو لابد للمجتمع بأن يراعي حقوق الفرد وأن يحفظ للفرد حقوقه وكرامته ومطالبه. فإذا حفظ للفرد حقوقه ومطالبه صار الفرد سعيدا، وبالتالي سعد المجتمع وانتعش المجتمع في جميع ميادين الحياة. ما هي حقوق الفرد التي يجب علينا نحن كمجتمع نريد أن نكون مجتمعا إسلاميا أو نريد أن نكون مجتمعا رضيه الله أو نشده الإسلام؟ ما هي الحقوق التي يجب أن نوفرها لكل فرد من أفراد المجتمع؟ هناك عدة حقوق يجب على المجتمع توفيرها وحفظها وصيانتها للفرد. الحق الأول حق الحياة، حق الحياة ضروري، والمجتمع لا يحيا إلا بحياة الفرد، لا بد أن يملك الفرد في المجتمع حق الحياة. أما مجتمع انبثت فيه الحروب والفتن وسفك الدماء والنعرات الطائفية أو الحروب الأهلية، هذا مجتمع لا يمكن أن يبقى ولا يمكن أن يدوم. المجتمع يحيا بحياة الفرد، ففرد المجتمع له حق الحياة. ولذلك الإسلام اعتبر إلغاء هذا الحق أو التعدي على هذا الحق ألا وهو حق الحياة اعتبره جريمة شنعاء لا تغتفر ولا يمكن أن يتساهل فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا قتل المؤمن. الإسلام اعتبر في قتل المؤمن القصاص إذا كان عن تعمد، وإذا كان عن خطأ ففيه الدية درءا لهذا الذنب العظيم ودرءا لهذه الجريمة الشنعاء لكي لا تتكرر. قال: النفس بالنفس والعين بالعين. وافترض الدية على المخطئ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن حفاظ الإسلام على هذا الحق حق الحياة، اعتبر، شوف، مو طرف يتعدى على طرف ثاني او فرد يتعدى على فرد ثاني ويقضي على حق الحياة عنده، لا، نفس الانسان ما الى حق يتعدى على نفسه، مو بس فرد يتعدى على فرد اخر، الانسان ما الى حق يتعدى على نفسه، ما الى حق يتعدى على جسده، ما الى حق يتعدى على طرف من اطراف جسده. ترضى انسان يقول انا اريد اتخلص من اصبع من اصابعي اقطعه، ما الى حق. اريد اتخلص من يد من يدي، ما الى حق. الاسلام يحافظ على حياتك من طرف اخر ومن اطرافك انت ايضا، لا يحق لك ذلك. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واما نفسية الانتحار او علاج الانتحار او اللجوء الى وسيلة الانتحار تخلص من هموم الحياة، هذا دليل ضعف النفس ودليل جبن النفس وخورها دون ان تقاوم مشاكل الحياة وهمومها. والا النفس القوية اللي تملك قوة وتملك حصانة، هذه ما يحتاج تلجأ الى وسيلة الانتحار او علاج الانتحار. فالاسلام حافظ على حق الحياة حتى الجنين. الجنين اذا تعدي عليه وهو في بطن امه ففيه الدية، حتى الجنين فضلا عن غيره من موجودات بني الانسان. الحق الثاني حق الكرامة لكل فرد من افراد المجتمع الاسلامي، كرامته لكل فرد من افراد المجتمع الاسلامي حرمته. الاسلام صان كرامته، صان حقوقه، حرم عرضه وماله ودمه. واعتبر هذا الامر ضروريا له في الدنيا والاخرة، في الحياة وبعد الممات. اما في الحياة فتراه يوصيك بان لا تظن باخيك المسلم ظن سوء. وهذا ما شاء الله الداء المتفشي عندنا يشوفه بس بمجرد نظرة، بعد ما يتكلم، بعد ما تحدث، بعد ما خالطه، بعد ما عرفه اصلا، بمجرد نظرة يحكم عليه، هذا يصير في الخط الفلاني، هذا يصير تبع المبدأ الفلاني، هذا يصير تبع النهج الفلاني بمجرد نظرة. هذا فضلا اذا تكلم، بعد اذا تكلم شاف يتكلم يؤول كل كلمة من كلماته بشيء معين، هذه كلمة توحي بكذا، هذه كلمة تشير الى كذا، هذا نطق يرمز الى كذا، فتبدأ تتراكم ظنون السوء عنده بمجرد كلام شخص اخر معه. ومع الاسف هذا الداء منتشر عندنا ولسنا تاركيه ولسنا رافضيه. الاسلام ينهانا عن ظن السوء، الاسلام ينهانا عن الغيبة، الاسلام ينهانا عن التجسس من بعضنا على البعض الاخر وتتبع العيوب والعثرات والاخطاء، الاسلام ينهانا عن النميمة، عن التنابز بالالقاب، عن السخرية، عن الاستهزاء. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اسم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وقال في آية أخرى: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السيئات. هذه صفات المؤمن، هذه كرامة الفرد المؤمن، هذه كرامة الفرد في المجتمع الإسلامي. مو كرامة بإشاعة الفاحشة، بإشاعة الغيبة، بإشاعة النميمة، بتتبع العثرات والأخطاء. إلى متى نحن نتخلص من هذه الأدواء ومن هذه الأمراض؟ إلى متى نحن متفككين ومتخاذلين نتيجة لظن السوء الذي شاع بيننا والغيبة التي صارت حديث مجالسنا والنميمة التي صارت طعامنا وشرابنا؟ روي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: من أشاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا لم يمت، ومن عير مؤمنا على شيء لم يمت حتى يركبه. يعني يجي العار مرة ثانية. هو الحق الثالث للفرد المسلم حق الحرية. الحرية حق مقدس، الحرية حق مقدس يقدسه الإسلام وتنشده الشريعة. الحرية سواء كانت الحرية الدينية، انت حر تمارس عقائدك، تمارس عباداتك، تمارس فرائضك، تمارس واجباتك. المسلم حر في ممارسة عقائده وفي ممارسة عباداته وفي ممارسة فرائضه، لا سلطنة لأحد على أحد في ذلك. والله انت عقائدك بدعة، او عقائدك مثلا مخالفة للشريعة، او عقائدك غير مطلوبة، او عقائدك مرفوضة، ابدا. الاسلام يقول بالحرية الدينية، انت تمارس فرائضك وعقائدك باتم حرية. الحرية المعيشية ايضا، انت تمتلك اي ارض شئت، تمتلك اي مال شئت من الوسائل الإسلامية المقررة، من الوسائل المشروعة، تمارس اي عقد شئت، عقد إجارة، عقد هبة، عقد بيع، عقد مغارسة، عقد مزارعة، عقد صلح، عقد مضاربة، اي عقد مشروع لك حق ممارسته. فانت حر في الجوانب المعيشية ايضا. الحرية ايضا الثالثة الموهوبة لك، الحرية الاصلاحية او الحرية الارشادية، وهذا بالذات للطبقة الواعية من المجتمع التي اخذت على عاتقها الدعوة الى الدين والاصلاح بين الناس والارشاد لما فيه الخير والصلاح. هذه الطبقة الداعية لها حرية الإرشاد والإصلاح، ولا سلطنة لأحد في منعها وفي نهيها عن طريقها. لتترك الطبقة الواعية، لتترك على حالها في سبيل دعوة الناس إلى خيرهم وإلى صلاحهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: ما يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف وما نهوا عن المنكر وما تعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزع الله منهم البركات وسلط بعضهم على بعض وسلط شرارهم على خيارهم ثم يدعون فلا يستجاب لهم. هذا التسليط وهذا الحرمان وهذا الأذى وهذه الفتنة كلها نتيجة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك هذا الواجب العظيم. نخجل أن نأمر بالمعروف، نستحي أن ننهى عن المنكر، نتأذى من سماع كلمة المعروف، نقلق من سماع النهي عن المنكر، بل نحارب من يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر. كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم كما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. تحول القضية إلى شيء آخر. قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذا أعظم. الحق الرابع حق المساواة. المساواة نشدها الإسلام وأصرت عليها الشريعة الإسلامية، فيما كانت الجاهلية تفرز طبقات وطبقات وتقدم الأقوياء لاستغلال الضعفاء، وتقدم الأشراف وتغتفر لهم ذنوبهم وخطاياهم وجرائمهم لأنهم أشراف. وهذا بعد النزعة الطبقية كانت موجودة في الجاهلية وما قبل الجاهلية، كانت موجودة خصوصا في الملوك والأمراء. عمرو بن هند كان من شدة أنفته ومن شدة كبريائه لا يكلم الناس إلا من وراء حجاب، ما يتأتى يكلم الناس مباشرة، لابد أكو حجاب وكلم الناس من وراء حجاب، يتأذى من الناس ومن رؤية الناس، يخاف يلوثوه يوصخوه. النعمان بن المنذر من الملوك، النعمان بن المنذر كان إلى يومين، يوم رضا يوم غضب. يوم الرضا أي واحد يدخل عليه يغدق عليه النعم والآلاء بالخبط العشواء ولو كان رجلا متزمتا طاغيا، يوم هذا يوم الرضا بعد. وأما يوم الغضب فأي فرد يلاقيه يضرب عنقه من الصبح إلى الليل. يروى أيضا في التاريخ عن ملك اسمه عمليق، هذا كان ملك طسم، هذا أعظم من هذا، هذا مو يوم رضا يوم غضب، هذا كل عروس تزف إلى زوجها يستبيحها هو أول ثم تزف إلى زوجها، كل عروس إلى هالحد الطغيان، طغيان المنصب وطغيان السلطة. والطبقية ما زالت حتى في المجتمعات الحديثة. الآن الألمانية النازية تفضل الجنس الآري على جميع الأجناس، تعتبر جنس راقي لا يدانى بسائر الأجناس. وما زال في أمريكا الآن مجتمعات تفضل البيض على الملونين السود، وهذا المطعم ما يدخل السود، وهذا الشارع ممنوع دخول السود فيه، وهذا ما ادري شنو ممنوع دخول السود فيه، وشوف جنوب افريقيا ايش قد تناحر ايش قد تطاحن واراقة دماء علشان سود وبيض. الاسلام رفض كل هذا ودعا الى المساواة. إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الرسول كان يعيش المساواة مع أصحابه ومع قومه. الرسول كان مع ثلاثة في سفر فأرادوا أن يأكلوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال الرسول: وعلي جمع الحطب، قالوا نكفيك يا رسول الله، أتقوم بنفسك وتجمع الحطب؟ قال إني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يبغض العبد المتميز على أصحابه. وقام وجمع الحطب. في آخر لحظة من حياته وهو يحقق مبدأ المساواة أخرج من البيت، والمرض خيم عليه من قرنه إلى قدمه، والعباس وعلي يمسكاه، أدخلاه المسجد، صعد على المنبر، قال إني أوشك أن أدعى فأجيب، فمن كانت له قبلي مظلمة أو حاجة فليأتي وليقتص مني. فقام إليه رجل اسمه سواده وقال يا رسول الله إنك لما رجعت من الطائف وكنت على ناقتك العضباء وبيدك القضيب الممشوق وأنت تضرب به الناقة ضربتني على بطني فشججته وأريد أن أخذ حقي. قال له الرسول تعالى وخذ حقك. فقام الرسول ورفع ثوبه وقال يا سواد اقتص. فلما قرب سوادة يريد أن يقتص من النبي صلى الله عليه وآله ارتعشت أعضاؤه وتراجع وتقهقر إلى الوراء، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وآله نظرة رحيمة وقال يا سوادة أتعفو أم تقتص؟ قال بل أعفو يا رسول الله. قال اللهم اعفو عن سواده فإنه عفى عن نبيك محمد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان على نفس المبدأ وعلى نفس المسيرة. كان على نفس المبدأ وعلى نفس المسيرة، على نفس منهاج رسول الله. أخوه عقيل أقرب الناس إليه، طلب منه مالا قبل الخراج، قال والله لا أعطيك درهما حتى يأتي الخراج ويوزع عليك وعلى جميع فقراء المسلمين، ما لك فضل أصلا. فذهب إلى معاوية فأغدق عليه الأموال وقال له يا عقيل اصعد المنبر ولعن أخاك عليا فإنا أعطيناك ولم يعطك. فصعد عقيل المنبر وقال أيها الناس لقد ذهبت إلى أخي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فنشدته دنياه على دينه فما اختار إلا دينه، ولقد أتيت لمعاوية بن أبي سفيان وأمرته بدنياه على دينه فاختار دنياه دون دينه. فحق المساواة حق نشده الإسلام إلا بأمور ومرجحات ذاتية، مثل مرجح العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أو مرجح الرزق نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، الاختلاف في الرزق أو الاختلاف في الذكاء أو الاختلاف في العلم هذه هبات من الله عز وجل، هبات ذاتية لابد أن يحصل بها الافتراق، لكن هذا لا يعني أن الجميع ليس تحت قانون واحد، الجميع تحت قانون واحد وتحت دستور واحد وتحت أمور واحدة وعبادات واحدة وفرائض واحدة. من جملة الحقوق أيضا للفرد المسلم حق الملكية. احنا ليش نعيش هالأزمة الشديدة بين المنهج الرأسمالي والمنهج الاشتراكي؟ هذا المنهج الرأسمالي يقول بالملكية الفردية بلا وازع وبلا شرط، انت لك حق تملك كل شيء بدون شرط وبدون قيد، وبالتالي اذا انت لك تملك حق كل شيء بدون قيد وبدون شرط سوف تحصل الثنائية في طبقات المجتمع، وسيكون طبقة برجوازية مستغلة وطبقة ضعيفة مستحقرة فقيرة، وهذا مما يؤدي إلى فساد المجتمع. النظام الاشتراكي يقول لا، لا ملكية فردية لأحد، الملك ملك الجميع، الملك ملك الجميع، الملك ملك الدولة، الملك ملك السلطة، أبدا ماكو ملكية فردية لأحد، لكي لا تحدث المفسدة بين أفراد المجتمع. طبيعي الإسلام لا يرى هذا المبدأ ولا يرى هذا المبدأ. الإسلام يقول أنت الإنسان عندك غريزة ذاتية وهي حب التملك وحب الانتفاع وحب الاستثمار وحب الإنتاج وحب التطور والعطاء، وهذه الغريزة لابد أن ينميها الإسلام ولابد أن يبيح لها مجالها الإسلام، فأعطاك الملكية الفردية حتى تشبع هذه الغريزة. ومن جانب آخر جعل الملكية الفردية في حدود وفي قوانين وفي شرائط حتى لا تلزم حصول الثنائية والفواصل بين أطراف المجتمع. فهو عندما أباح لك الملكية الفردية أباح من طرقها المقررة، من البيع، من الإجارة، حرم عليك الربا، حرم عليك الرشا، حرم عليك الاحتكار، حرم عليك الغش. ومن جانب آخر اعتبر مبدأ الميراث، والميراث طبعا سوف يوزع بين الأفراد وبين الورثة وسيكونون عدة، وهذا مما يجعل المال موزع بين أطراف المجتمع وأفراد المجتمع، مو محتكر لطائفة ولطبقة دون طبقة. وكذلك افترض الضرائب المالية من خمس ومن زكاة ومن كفارات ومن رد مظالم في سبيل أن يسعد المجتمع وتشتد أواصره ولا تحدث الطبقية بين أطرافه. ومن جملة الحقوق حقوق المجتمع حق العلم. ترى العلم، المجتمع يزدهر بالعلم والمعرفة، المجتمع يزدهر بازدهار فكره وبازدهار نضجه الفكري ونضجه الثقافي. وإذا المجتمع بعد عن العلم وتخلف وغاب في غياهب الجهل، بعد هذا ما يرجى إلى سعادة ولا يرجى له تقدم ولا بروز. ولهذا بعضهم يفرض العلم فرض إجباري، أو يفرض محو الأمية فرض إجباري في سبيل نشر العلم ونشر التوعية. والإسلام يؤكد على العلم ويحث على العلم. طالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها على أكتاف طالب العلم رضا بما صنع، وتستغفر له الملائكة والحيتان في البحر والطير في الهواء. وكما الإسلام حث على العلم، حث العالم أيضا على نشر علمه. العالم المحتكر لعلمه هذا يعتبر الإسلام خارج عن دائرة المجتمع الإسلامي. العالم لابد أن يبيح علمه وينشر وعيه. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول الباقر عليه السلام: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وروي عنهم سلام الله عليهم أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. فعلى المسترشد أن يتعلم، وعلى العالم أن ينشر علمه، خصوصا علم العقائد. احنا محتاجين لعلم العقائد، احنا مفتقرين لعلم العقائد. انت الآن تعتقد بوجود الله، شنو دليلك على وجود الله؟ بالله انت اذا وقفت امام فكر مادي، او وقفت امام رجل ملحد وانت شاب ومثقف، شنو دليلك على وجود الله؟ غير تدرس علم العقائد، غير تعرف. انت الان تؤمن بالرسول صلى الله عليه واله، شنو دليلك على الرسول؟ شنو دليلك على رسالته؟ شنو دليلك على صدق دعوته؟ يمكن عيسى هو النبي، يمكن موسى هو الرسول، محمد يمكن ليس برسول، دليلك شنو؟ تؤمن بإمامة الإمام أمير المؤمنين؟ اطرح الدليل عليها. تؤمن بإمامة الأئمة من أهل بيته؟ أثبتها بالبرهان والدليل. تؤمن بالمعاد يوم القيامة؟ أثبته بالبرهان والدليل. أنت محتاج لدروس العقائد، أنت محتاج لمعرفة العقائد. وهذا اللي يشير إلى طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يا علم، يا علم، هذا الفريضة على كل مسلم ومسلمة. هندسة ولا كيمياء ولا أحياء ولا شنو؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب علم العقائد لأنك مكلف بها، أنت أيها الإنسان المسلم مكلف بمعرفة العقائد عن دليل وبرهان، ولا يجوز التقليد فيها. والله أنا أقلد أبويا وأقلد المرجع في وجود الله أو في وجود النبي أو في رسالة النبي أو في إمام، لا، دي ما يجوز التقليد فيها، هذه لا تقليد فيها. التقليد في فروع الدين، في أحكام العبادات والفرائض والمعاملات، أما أصول الدين ما فيها تقليد، يجب تحصيلها بالدليل والبرهان. هذا اللي يشير إلى الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. غير هذا طلب الفقه، أنا تحدثت قبل ليال عن طلب العلم الديني، طلب الفقه، طلب تعاليم الشريعة السمحاء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقلت ترى مجتمعاتنا محتاجة إلى كثافة ومحتاجة إلى كثرة من طلاب العلوم الدينية، من طلاب العلوم الفقهية. احنا نعيش جد بعلمي، نعيش فقر علمي، إضافة إلى الفقر وفقر الوعي وجذب الوعي الإسلامي الموجود، جذب علمي موجود. يعني هداية هالشباب الضال، وهداية هالمجتمع المنحرف، وهداية هالناس الذين أخذتهم التيارات يمينا وشمالا، هدايتهم تحتاج إلى طبقة واعية عالمة عارفة متفقهة دارسة. واحنا الاباء اذا ما نشجع ابنائنا على هالطريق، وما نحث ابنائنا على هالطريق، وما نهيئ لهم الوسائل ونستعد لهم بما يريدون، احنا ترى المسؤولين عن مجتمعاتنا وعن انحطاطها، احنا المسؤولين عن الانحرافات اللي تحصل في مجتمعاتنا. ليش؟ لاننا حرمنا المجتمع من الطبقة الواعية الداعية. احنا الاباء يجب ان نكون في مقام التشجيع لابنائنا وتشويقهم الى طلب العلم الديني، حتى يكون حرز عن الانحراف وعن الانحطاط. فاذا المفروض هذا الطريق نفتحه على مصراعيه ونكثر هذا الوجود ونبارك هذه الثمار ونحيي هذه الغرسات ونشجع هؤلاء الشباب المتحمسين الى طلب العلم الديني حتى يروى منا الظمأ العلمي، وحتى يروى منا الظمأ الديني، وحتى ينسف هذا الانحراف وهذا التفرق وهذا الاختلاف بين صفوفنا واطرافنا. اسأل الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ومن حقوق الفرد المسلم حق الرعاية وحق الاحترام وحق الإجلال. حق الرعاية من عدة جوانب، من جانب مثلا إطعام وإرواء وإشباع، كما ورد عن الصادق سلام الله عليه: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ومن أطعم مؤمنا لم يدر أحد ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا من جانب إطعام وإرواء للفقراء للمحتاجين للذين لا يملكون قوت سنتهم أو قوت يومهم. من جانب آخر كسوة المؤمنين، كسوة الفقراء. من كسى مؤمنا كسوة شتاء أو صيف، كما ورد عن الصادق سلام الله عليه، من كسى مؤمنا كسوة شتاء أو صيف غفر الله له ذنوبه وهون عليه سكرات الموت ووسع له في قبره وتلقته الملائكة بالبشرى حين بعثه وخروجه. الذين تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا من جانب كسوة، من جانب إدخال السرور على المؤمنين. جدا شيء جميل وشيء لطيف يحبه الإسلام، إدخال السرور على المؤمن، أن تدخل السرور على المؤمن بأي وسيلة، بوسيلة هدية، بوسيلة هبة، بوسيلة عطف، بوسيلة رحمة، حتى بالابتسامة، حتى بالاحترام، حتى بالقيام، أي وسيلة تدخل السرور على قلب المؤمن يحبذها الإسلام وينشدها الإسلام. ورد عن الصادق سلام الله عليه: من أدخل سرورا على قبر على قلب مؤمن خلق الله له بذلك السرور خلقا، يخلق إلى من ذاك السرور خلق يكون معه في موته ويقول له أبشر برضوان الله، وإذا وضع في قبره يقول له أبشر برضوان الله، وإذا أخرج من قبره يقول له أبشر برضوان الله، ويقف معه في كل هول يقول له أبشر برضوان الله، فيسأله من أنت رحمك الله، فيقول أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان. من جملة الرعاية أيضا، من جملة الرعاية زيارة المؤمن، زيارة المؤمن في بيته لا عن طمع في شيء ولا عن حاجة ولا عن استجلاب رضا، وإنما زيارة في الله، كما ورد في الحديث: إن ضيفان الله عز وجل رجل حج واعتمر حتى يرجع إلى منزله، ورجل وقف في صلاته فهو في كنف الله، ورجل زار أخاه المؤمن، هذا من ضيفان الله، ورجل زار أخاه المؤمن فهو زائر الله في رحمته وخزائنه. من جملة الرعاية أيضا الإسلامية قضاء حاجة المؤمن، وإحنا ترى كثيرين مهملين هذا الجانب، ونتسامح في قضاء حوائج المؤمنين، إذا طلب منا أخ حاجة تساهلنا في قضاء حاجته وتمادينا في قضاء حوائجه. أو واحد منا من يملك منصب ويملك مركز فيه قضاء لحوائج المؤمنين تمرد واستطال وتعالى. ليش؟ قضاء حاجة المؤمن من أهم العبادات ومن جملة ما يترتب عليه الثواب الجزيل العظيم. فقد ورد في الحديث: إن الرجل منكم ليقف يوم القيامة فيمر عليه أخوه الذي يعرفه بينه وبين معرفة، فيراه قد ساقه الملك إلى النار، فيخاطبه يقول لك: يا أخي، ألم أكن أصنع معك المعروف في الدنيا؟ وألم أكن أقضي حاجتك؟ فتقول له: نعم. فيقول: إذن أغثني وأنقذني. فيقول ذلك: يا رب، أو يقول: يا ملك، دعه وخلي سبيله. فيسمع الله دعوة المؤمن ويخلي سبيله لأخيه. فهذا قضاء حاجة المؤمن، قضاء حاجة المؤمن بالقيام بها خير قيام، وخصوصا إذا كان المؤمن في أحوج الظروف وفي أحرج الحالات وفي أمر المصاعب. هذا إذا احتاج لحاجة فتلبية حاجته وقضاؤها من جملة العبادات العظيمة. خصوصا الانسان اذا تحدى الخوف او تحدى الجبن او تحدى الارهاب وقضى حوائج المؤمنين. هذا قضاء الحاجة من جملة العظائم التي ينشدها الإسلام. تشوف كثير ممن قضوا حاجات المؤمنين صارت لهم درجة عظيمة وصارت لهم منزلة رفيعة. ذاك اجي إلى الإمام وهو مربوط تحت بطن الناقة، القيد برجله، الأغلال بيده، الجامعة على صدره، الدماء تنزف من ساقيه ومن ركبتيه. سيدي هل من حاجة فأقضيها؟ هل من حاجة فأقضيها؟ هل من شيء أقوم به يا مولاي؟ قال خذ هذه، أعطى دراهم ودنانير، هذا اللي حامل الرأس، حامل رأس الحسين، أعطى بعض الدراهم والدنانير، خلي يتقدم بالرأس شوية عن النساء والأطفال، لأن مدام الرأس في وسط اليتامى والأطفال الناس تنظر إلى الرأس وتتفرج على وجوه اليتامى وتتفرج على وجوه السبايا والنساء. الدراهم والدنانير أعطها إياه، خلي يتقدم بالرأس أمام الركب حتى تشتغل الناس بالنظر إليه عن النظر إلى وجوه عماتي وأخواتي، فإنهن حاسرات مسبيات. أتى له وقدم له الدراهم والدنانير، فقدم ذلك الرأس على ركبهم، صارت اليتامى والنساء والأطفال متأخرين عن موقف الرأس، إلى أن وصلوا إلى جبل جوشن، وصلوا إلى جبل جوشن في الشام، وإذا بامرأة من نساء الحسين قد أسقطت طفلا من بطنها من كثرة الهموم والغموم وكثرة المشي والضرب والسياط، غلبت عليها، تراكمت عليها، ما تحملت، ارتمت على صخرة من صخور الجبل فألقت ذلك السقط بين رجليها. اجتمعت النساء، خاطبوا الجيش، خذوا هذا السقط وادفنوه، دفنوه وسموه محسنا، وكان علامة إلى الآن موجود في حلب، قبر السقط محسن ابن الإمام الحسين، علامة على تلك الفاجعة والمصيبة التي دهت أهل البيت سلام الله عليه. ثم مشوا بالرؤوس واليتامى إلى أن وصلوا إلى قصر بني مقاتل، وكانت الشمس في عزتها وتصهر الخدود. هذا الشمر بن ذي الجوشن وجماعته شربوا الماء، وقربت النساء والأطفال أريق ماؤها من كثرة المشي ومن شدة الشمس، بقي النساء والأطفال يتبورون من العطش والظما. جاءت زينب، حملت الإمام السجاد وضعته في حجرها، صارت تظلل عليه بيديها وتروحه بمروحة وهو يؤن أنينا يقطع القلوب، تارة تضعه في حجرها وتارة تضمه إلى صدرها وهي تقول عذرا يا ابن أخي، ما لنا قطرة ماء نبل بها كبدنا، وما لنا ملجأ نلجأ إليه من الشمس، وهو يصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي، إلى أن خيم عليه بالليل. لما خيم الليل كانت هناك فاطمة الصغرى، صارت تبكي بكاء مريرا، كلما تذكرت أباها الحسين تبكي، كلما تذكرت الأيام الماضية تبكي. جاء إليها اللعين، ضربها بالصوت، قال اسكتي يا خارجية، لقد أقلقتنا وأزعجتنا من كثرة البكاء، وكلما ضربوها اشتد بكاؤها. كلما أوجعوها كثر صراخها إلى أن هودت بالنوم ونامت في ذلك المكان. جهز الرحال، أمر بالمسير، سار الركب، وحت الطفلة من منامها وإذا ماكو أحد إلى جانبها، ولا أكو نساء ولا أكو أطفال، ولا هناك زينب ولا هناك الرباب. صارت تصرخ: أمه أين أنت عني؟ عم زينب أين أنت عني؟ لا أحد يجيبها، لا أحد يسمعها. صارت تصرخ: واغوثاه وأبتاه، وحسينا ورسول الله، أبقى وحيدة في هذه القفار وفي هذه البراري، لا أحد يحميني ولا أحد يرفعني عن الأرض. وإذا بامرأة جليلة الشأن رفيعة القدر أتت إليها وضمتها إلى صدرها، قالت: بني أنا أمك، أنا عمتك، أنا أختك، أنا أبوك، أنا كل شيء، أنت بني من بناتي. أجلستها في حجرها. يقولون هذا الركب وصل إلى مكان فامتنع رأس الحسين عن المسير، كلما أراد يحركوه ما تحرك الرأس، كلما جاءوا جماعة يريدون أن يحركوه ما تحرك الرأس. قالوا: ما هو الخبر وما هي الحيلة؟ قال لهم بعضهم: اذهبوا لعلي بن الحسين فإنه يعرف بسحر أبيه. أتوا إلى علي بن الحسين، قالوا: ما هي الحيلة؟ كلما حركنا الرأس لم يتحرك. قال: عم زينب، ابحثي لنا في البياري فلعل لنا طفلة ضايعة، ترى أبو علي دار أطفال حيا وميتا. صارت زينب تبحث عن الأطفال واليتامى، كل ما نادت طفلها باسمها نادتها الطفلة: أنا موجودة. إلى أن وصلت إلى فاطمة الصغرى، نادت: بني فاطمة، فلم تجبها. أين أنت يا فاطمة؟ فلم تجبها. علمت أنها ضايعة، نزلت من على الناقة، صارت تجوب البراري والقفار، ومن بر إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وهي تهيم على وجهها والأشواك تدمي رجليها. فرأت من بعيد امرأة جالسة، أتت إليها وإذا الطفلة جالسة في حجرها، سلمت عليها، ردت عليها السلام، قالت: أمة الله، هذه ابنتنا فاطمة، أعطيني إياها جزاك الله خير. قالت: لا لا أعطيك إياها، هذه ابنتي وحبيبتي وطفلتي. قالت لها: يا أمة الله، القوم ينتظرونها، وهؤلاء عدوان يضربوننا ويؤلموننا، دعيها عندنا، اتركيها معي. قالت: أبدا لا أعطيك إياها، أعطيك إياها، يضربونها ويؤلمونها. ثم أعطتها الطفلة، أخذتها زينب ضمتها إلى صدرها، وإذا بتلك المرأة واقفة ودموعها تسيل على خديها. التفتت إليها زينب: من أنت يا أبت الله؟ أجلست الطفلة في حجرك وضميتها إلى صدرك. قالت: أما عرفتيني؟ أنا أمك فاطمة الزهراء. أمه؟ قالت: نعم. احتضنتها إلى صدرها، نادت: أمه أمه، قتلوا أبا عبد الله، أمه أمه، قطعوا راسه وداسوا صدره، أمه، سبوا اليتامى والأطفال، أمه، كلما بكينا ضربونا، وكلما تألمنا أوجعونا. ثم اختفت المرأة من أمامها، وإذا باللعين يضربها على متنيها، وهو يقول: يا زينب، ذهب المال عنك، فقومي واخلع العز والبسل، إذ لا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. بحق الحسين وآل الحسين، تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، وفرج